عن من لا تلزمه نفقته بإذنه. نفقتك لا تجب عليك، لكن قلت سأخرج عنك زكاة الفطر، قلت جزاك الله خيرا، أذنت لي أجزع ذلك. المسألة الثانية، أنا لا تلزمني زكاة الفطر بالنسبة لك، وأخرجت عنك بدون استئذان، هذا لا يجزي، لأنه ليس علي مسؤولية في هذا الأمر وأنت لم تأذن لي. نفقتك لا تجب علي وأنت لم تأذن لي. المسألة الأولى، إذا كانت النفقة تجب علي أخرجتها بدون استئذان، إذا كانت النفقة لا تجب علي واستأذنتك وأذنت لي أجزع. المسألة الثالثة تختلف عنهما، إذا كانت نفقتك لا تجب علي وأخرجتها بدون استئذان لا تجزى، لأنها لابد لها من النية. نعم. ومن أخرج أمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزى وإلا فلا. بإذنه إذا كانت تلزمه الفطرة أجزى، إذا كانت لا تلزمه باستئذان أجزى.